بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ميراث الزوج. يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا، فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين، فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. ويرث الربع إن كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أصحاب الفروع، وذكرنا أن الفروع كم؟ لا، الفروع مو بأصحاب الفروع، الفروع ستة. ما هي؟ شو درات الناس؟ نصف سبعة ينطلق، نصف الثلثان والثلث والسدس والثمن والربع، بقي ثلث الباء. هذه مذكورة في القرآن، هذه التي في القرآن ستة، والسنة جاءت بثلث الباقي، ثلث الباقي. طيب، هذه أصحاب الفروض. طيب، خلوا لي أصحاب الفروض. عالم؟ نعم، إن شاء الله أنك تصير عالم. نعم، الزوج الزوج والزوجة، الأم والأب، الجد والجدة. طيب، ستة. البنت بنت أولاده، بنت البنت. لا، يدخل في البنات. بنت الابن. طيب، من عند أهلك. يلا، باقي الإخوة، الإخوة لأم، لأم وأخت، شقيق والأخت لأب. كم هذه؟ ها؟ عشرة؟ أنت بدك تخلص تقول عشرة على طول. طيب، هذه الفروض المذكورة التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، يتصور أن تجتمع كلها، يتصور أن تجتمع إلا الثمن، فلا يمكن أن يجتمع مع الربع ولا مع الثلث. لا يمكن أن تجد مسألة فيها ثمن وربع أو ثمن وثلث. لماذا؟ نعم، لأن الربع والثمن فرض الزوجة، الربع فرض الزوجة مع عدم الفرع الوارث، والثمن فرضها مع وجود الفرع الوارث، موجود الفرع الوارث. ولأن أيضا الثلث فرض الأم مع عدم الفرع الوارث، والربع فرض الزوجة مع، يعني لاحظ أول شيء، الربع والثلث، نقول الربع والثلث ما يجتمعان. لماذا؟ لأن الربع فرض الزوج إذا وجد فرع وارث، يوجد فرع وارث، والثلث فرض الأم إذا عدم الفرع الوارث، إذا عدم الفرع الوارث. طيب، وكذلك بالنسبة للإخوة الأم، وهو لهم الثلث متى؟ مع عدم الفرع الوارث. نأتي للربع والثمن، نقول ما يمكن الثمن والربع يجتمعان، لأن الربع والثمن للزوجين، للزوجين. فإن كان الموجود الزوج فله الربع أو النصف، وإن كان الزوجة فلها الثمن أو إيش؟ أو الربع. واضح الآن؟ ولهذا قيل: والثمن في الميراث لا يجامع، الثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. والثمن في الميراث لا يجامع ثمنا ولا ثلثا وغير واقع. واضح؟ وقال الآخر وثمنا وثلثا لا يحلان منزلا. وثمنا وثلثا لا يحلان منزلا، ما يمكن يجتمع نقيضان. طيب، إذن هذه الفروض الربع والنصف والربع والثمن والثلثان والسدس والثلث. طيب الآن أي يجوز في مسألة النصف؟ أن نقول فيها من جهة اللغات فيها أربع لغات النصف: تثليث النون، كيف؟ نصف، ها؟ ونصف، إيش بعد؟ ونصف. وفيه أيضا لغة الرابعة يقال نصيف، نصيف. لغة خامسة نص، نص، نون صاد كنص. أنا كنا نظن نص أنها لغة عامية، تبين أنها عربية فصحى. والربع كلها الآن شوف النصف والربع كل الفروض الستة هذه فيها لغتان: الضم والسكون. تقول الربع الربع، الثلث الثلث، يعني سكون الوسط وضمها. فمثلا الثلث الثلث، تقول الثلث، الثلثان الثلثان، الثمن الثمن الثمن. وفيها لغة بالتصغير، مثلا النصف تقول نصيف، سدس سديس، ربع ربيع، ثلث ثليث، ثلثان ثليثان، وعلى وزن أيضا رغيفان. وإيش بعد بقى؟ ها؟ الثمن ثمين، ثمين، ما يقال ثمين غالي. واضح؟ لا، فاللغة المشتركة بينهما ما هي؟ الضم والسكون، ضم الوسط والسكون. مثلا ربع ربع، وفي قوله تعالى ولكم ولهن الربع، ولهن الربع، ولهن الربع، ولهن الربع، ولهن الربع. التصغير بس تختلف، يعني تختلف المادة الصرفية. ها؟ ايش ما الظاهر ان الظاهرها قراءه، ما الظاهر فيها قراءه، لكن هل هي سبعيه او من قراءه العشره؟ لا. طيب، يقول ميراث النصف ورث الزوج من زوجه النصف ان لم يكن لها فرع وارث، والفرع الوارث ان لم يكن لها فرع وارث. واعلم ان كل شرط يشترط في مساله من مسائل الفرائض، كل شرط فالمراد به بالنسبه للميت. إذا قال هلك هالك عن زوج وجد وأم، فهؤلاء كلهم بالنسبة لمن؟ الميت. هلك هالك عن جد وأخ لأب وعم وأخت شقيقة، فأعلم أن الجد جد للميت، والعم عم للميت. واضح؟ طيب، وقوله والفرع الوارث، هذه ضابط. إذا رأيت اشتراط فرع وارث في الفرائض، فالفرع الوارث هم الأولاد، يعني أولاد الإنسان لصلبه وأولاد أولاده، وإن نزلوا بمحض الذكور، وإن نزلوا بمحض الذكور. فأولاد الإنسان لصلبه يشمل الذكور والإناث، لأن لفظ الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ. طيب، إذن المراد بالفرع الوارث الأولاد وأولاد الأبناء، وإن نزلوا يعني بمحض الذكور. فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين، فلا يحسبون من يحسب الفرع الوارث. وأيضا اعلم أن أقل الجمع في باب الفرائض اثنان، أقل الجمع اثنان، أقل الجمع في باب الفرائض اثنان. فمثلا في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأم السدس، المراد بالإخوة اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. ولا يقال مثلا لا بد من الإخوة أن يكونوا ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة. الفرائض اصطلح على أن أقل الجمع فيها كم؟ اثنان. كما أن أقل الجماعة اثنان كما جاء في حديث وإن كان في نظر في ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاثنان الاثنان فما فوق جماعة. ويرث الربع إن كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أم من غيره لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم من لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. فلو هلكت امرأة عن زوج وأب فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث والباقي للأب. ولو هلكت عن زوج وابن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. ميراث الزوجة ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث وترث الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها. ولا فرق بين أن تكون زوجة واحدة أو أكثر فلا يزيد الفرض بزيادتهن لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فلو هلك امرؤ عن زوجة وأب فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والباقي للأب. ولو هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. ولهذا لاحظ في باب الفرائض أيضا من المصطلحات عندهم أنهم يعبرون عن الزوج لفظ الزوج يطلق على الذكر والأنثى لكن اصطلحوا في باب الفرائض على أن الذكر زوج والأنثى زوجة للتفرقة. يعني لو قلت هلك عن زوج ما يدرى هل هو ذكر أو أنثى وإلا فإن لفظ الزوج يشمل الذكر والأنثى. قال الله تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في الحديث. لكن في باب الفرائض اصطلحوا على أن الزوجة بالتاء يعني لو قال القائل هالك عن زوج وابن زوج وابن إن كانت المراد زوجة فلها كم الثمن وإن كان زوج فله الربع. ما الذي يدرينا ها التاء. ميراث الأم إما الثلث وإما السدس وإما ثلث الباقي. فترث الثلث بثلاثة شروط أحدها أن لا يكون للميت فرع وارث. الثاني أن لا يكون له عدد من الإخوة والأخوات. الثالث أن لا يكون له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما لأن يظن الظان أن المراد إذا كانوا إخوة خلص أو أخوات خلص فقط. فإذا قلت أو منهما يعني سواء كان الإخوة ذكورا خلص أو إناثا خلص أو مختلط. فهمتم؟ الثاني أن لا يكون له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما. الثالث أن لا تكون هذه أو منهما أصل يعني تفسير ليست مني يعني نص الكتاب. الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. وترث السدس إن كان الميت فرع وارث أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات لقوله أو منهما لأن الآن ميراث الثلث إذا عدم هذا الأوصاف الثلاثة والسدس إن وجدت الأوصاف إلى ما قلت منهما إذا كان له عدد من الإخوة يعني أم وأخوين سدس طيب أم وأختين سدس طيب أم وأخ وأخت سدس لازم تقول منهما أم واضح. فإذا قيلت في الثلث تقال في السدس. وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين أو أشقاء أو لأب أو لأم ولا لا في أو أشقاء أشقاء ها عندك أو أشقاء أشقاء ولا فرق بين أن يكون الإخوة تبقى كلمة في الفرائض الفرائض تغير المعنى يعني أحيانا حرف في باب الفرائض قد زيادة حرف يغير المعنى يعني يجعل المسألة تختلف مثلا إذا قلت ابن إذا قلت هلك هالك عن ابن وعم أو ابن عم فيها فرق وش الفرق الواو على الأول ابن وعم العم مال الشيء وعلى الثاني ابن عم كل المال ابن عم شوف يعني إسقاط حرف أو زيادة حرف يغير المال هلك هالك عن زوجة ابن بس متى ها زوج أي تاء نعم ولا فرق بين أن يكون الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين أشقاء أو لأب أو لأم ولا بين أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب كما هو ظاهر الآية الكريمة لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها والإخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلك فجعل الأم السدس في هذه الحال وهذا هو قول جمهور العلماء واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم لا يحجبون الأم إلى السدس إذا كانوا محجوبين بالأب وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة فعلى قوله لو هلك امرؤ عن أبوين وأخوين كان للأم الثلث والباقي للأب وعلى قول الجمهور للأم السدس فقط والباقي للأب واضح يعني هل يشترط في الإخوة والأخوات الذين يحجبون الأم من الثلث والسدس أن يكونوا وارثين أو لا الجمهور العلماء على أن الإخوة يحجبون الأم سواء ورثوا أم لم يرثوا فلو هلك هالك مثلا عن أبوين أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء أم وأب ثلاثة إخوة أشقاء فعند الجمهور للأم كم؟ السدس مع أن الإخوة هنا لا يرثون والباقي للأب لماذا قالوا أن هذا ظاهر الآية لأن الله عز وجل قال فإن كان له إخوة وظاهر الآية الإطلاق سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا وارثين شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإخوة لا يحجبون الأم إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين فيقدر في الآية ولأبويه فلأم الثلث فإن كان له إخوة وارثون فإن كان له إخوة وارثون فلأمه السدس واضح؟ نعم لا بس ظاهر الآية العموم كمل المسألة وانظر لو هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب فهل يكون للأم الثلث على قول الشيخ لأنه ليس معنا وارث من الإخوة إلا واحد الظاهر نعم لا الثلث قياسا على ما إذا حجب الإخوة بالأب والله أعلم طيب شوف المسألة الآن لو هلك عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء عند على الجمهور كم تأخذ لهم السدس لأن الإخوة يحجبون غير وارثين فيحجبونها لأنهم لا يشترطون لحجب الأخوة للأم أن يكونوا وارثين. عن شيخ الإسلام يقول هنا لا يحجبون الأم، لا يحجبون الأم. لماذا؟ لأنهم غير وارثين. الملك رحمه يقول انظر لو هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، أم وأخ شقيق وأخ لأب، هل للأم الثلث هنا؟ على كلام الشيخ رحمه الله، لأن أحد الإخوة وارث دون الآخر، أو ليس لها إلا السدس. ولذا قال انظر لو هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، هل يقول الأم الثلث؟ على قول الشيخ، لأنه ليس معنا إلا وارث واحد من الإخوة، لأنه ليس معنا وارث من الإخوة إلا واحد. الظاهر نعم، قياسا على ما إذا حجب، على ما إذا حجب الإخوة بالأب، لأن هذا الواحد وجوده كالعدم. فقدر في المسألة أن المسألة هلك هالك عن أم وأخ شقيق، وما فهمتم؟ ها، قدر الأخ لأب هذا وجوده كالعدم، كأنه فيه مانع من موال الإرث. فلو هلك هالك مثلا عن أم وأخ شقيق وأخ لأب كافر، كم للأم؟ لا، ثلث، ثلث. فعن شيخ الإسلام رحمه الله هلك هالك عن أم وأب وثلاث إخوة، يقول الإخوة هنا وجودهم كالعدم، وجودهم كعدمهم، ما لهم فائدة. طيب هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، ها، للثلث. لماذا؟ لأن ما توفر الشرط، يشترط لحجب الأم من الثلث السدس أن يكونوا جمع، وهنا الوارث واحد ليس جمع واحد. طيب هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ شقيق، الثلث وارث بالفرض، واضح؟ هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ شقيق، فالأم لها هنا السدس، لأنه يصدق فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهنا إخوة وكلهم وارث حتى على الجمهور عن شيخ الإسلام، هذه ما فيها أشكال، واضح ولا لا؟ نعم. ها؟ انظر، لا لا، مو بالزام، ما ألزمه. يقول يعني هل يقول الشيخ بهذا أو لا؟ يقول ما يقول، يقول نعم لها الثلث، لأن وذلك لأننا نشترط في حجب الأم من الثلث إلى السدس أن يكون الوارث جمعا، وهنا فيه وارث لكن ليس جمعا، واضح؟ وفهم ولا لا؟ لا لا، يعني قصد شيخ الإسلام يعني هل المراد أن يكون الإخوة باعتبار الجميع أنهم يكونوا وارثين، أو لو اجتمع إخوة بعضهم وارث وبعضهم غير وارث يحجبونها؟ فمثلا هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، هنا جمع من الإخوة لكنه غير وارث، هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، يقول هنا جمع من الإخوة فيهم وارث، هل يلحق غير الوارث بالوارث ويحجبون الأم أو لا؟ وترث ثلث الباقي في العمريتين، وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. فالمسألة الأولى من ستة، للزوج النصف ثلاثة ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب. والمسألة الثانية من أربعة، للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد والباقي اثنان للأب. وإنما سميت بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه على ذلك جمهور الصحابة والأئمة. طيب هذا العمريتان، زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، وإن شئت قل أم وأب واحد في الزوجين، أم وأب واحد في الزوجين. المسألة الأولى مسألة الزوجية من كم؟ من ستة. ليش؟ لأن عندنا نصف وسدس، كذا، ها، نصف وثلث، نصف وثلث، والنصف والثلث مخرجهما من ستة، مخرجهما من ستة. طيب المسألة الثانية، يقول زوجة وأم وأب، زوجة كم؟ ربع وربع ثلث. طيب القاعدة تسير 12، إيه ليش صارت من أربعة على القاعدة الآن؟ مو بحنا قلنا المسألة الأولى من ستة، سدوا عندنا زوج نصف وثلث اللي هو ثلث الباقي. مسألة إيش؟ أي مسألة مستقلة، مسألة مستقلة. طيب وهي أيضا حتى لو جعلناها من 12 فسوف تعود بالاختصار إلى أربعة، مو واضح يعني الآن لو حلينا المسألة عنها مي بعمرية تبي تصح، بنقول للزوجة ربع وللأم ثلث، أربعة وثلاثة 12، للزوجة الربع كم؟ ثلاثة، يبقى معنا 9، وللأم ثلث الباقي 3، وللأب بستة. طيب الآن شوف عندنا الأم كم؟ 3 و6، شو بعد؟ و3، يتفق كل واحد له الثلث، كل واحد له الثلث، اقسم المسألة على 3 4، فهمت واضح ولا لا؟ يعني الآن مثلا سهام الزوجة 3، وسهام الأم 3، وسهام الأب 6، 3 و3 و6، ينقسم كل واحد منهم له ثلث، فثلث الثلاثة 1، وثلث 6، وثلث الثلاثة الثانية 1، وثلث 6 2 2 1 1 4، فرد المسألة إلى عدد السهام 4. فهمتم الآن؟ طيب طيب، وتسمى أيضا لها اسم ثاني، لا ركلة حمارية، الغراوي، ها أي تسمى العمريتين والغراوي. بعض العلماء جمع هذه المسائل يسميها الملقبات، الملقبات فرائض فيها مسائل ملقبة، مثل المشركة، الحمارية، اليمية، ها الحجرية، كلها واحدة، الحمارية واليمية والحجرية و ايش بعد؟ ها لا مسألة حمارية تسمى حمارية مشركة 4، يعني سميت يمية قالوا هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، سميت حجرية من قولهم حجرا، وسميت حمارية من قولهم هب أن أبانا كان حمارا، وسميت مشركة لأن يشرك فيها. ولهذا قلت بعض العلماء جمع قال فصل في الملقبات في الفرائض، جاب الملقبات أم الفروخ وأم الفروج. وقدم القرآن على ذلك بطريقة الإشارة، قدل القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفرد به مما بقي بعد فرض الزوجين. وهذا أيضا قياس قاعدة الفرائض، فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كان في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين أو على السواء. ولو طيب لكن يستثنى من ذلك الإخوة اليوم، فإن ذكرهم وأنثاهم على سواء، واضح؟ فلو هلك عليك عن أخي لأم وأخت لأم وابن عم، نقول لهما الثلث بينهما بالسوية، هلك هالك عن أخوين أخ لأم وأخت لأم وابن عم، فالإخوة اليوم كم؟ الثلث بينهما بالسوية، بينهما بالسوية. هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخت لأم. الأم لها السدس والإخوة لأم ها؟ متى يرثون السدس؟ كانوا واحد. هلك هالك عن أم وأخ لأم، ثلث للأم والسدس لأخ لأم. هلك هالك عن أم وأخت لأم، ثلث وسدس. فقاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا اجتمعا، كل ذكر إذا كان في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن يستثنى من ذلك الإخوة لأم، فإن ذكرهم لا يفضل أنثى. شو؟ وهذه أيضا لا تقاعدة الفرائض، فإن كل ذكر وأنثى من جسم إذا كان في درجة واحدة كان الذكر مثل حظ الأنثيين أو على استثناء هذه الأخوة أو على استوى يدخل فيها. إذا ما يستثنى شيء على من كلام المؤلف ما يستثنى، فلما شفته على استوى إذا ما حاجة تستثنى. فتقول اللي كان للذكر مثل حظ الأنثيين أو على استوى كالإخوة الأم. واضح الآن؟ يعني الاستثناء قلنا يستثنى من ذلك يجب عليه، لأن يعني أنا ما شفت كلمة على السواء. ولو أعطينا الأم الثلث كاملا في العمريتين لاختلت هذه القاعدة، ولذا لو كان بدل الأبي جدا في العمريتين لكان بدل الأبي، ولو كان بدل الأبي جدا لا غلط جد لو كان بدل الأبي جد لو وجد كان تاما، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى المسلم. ولو كان ولذا لو كان بدل الأبي جد حتى لو جعلتها جد ما تستحي يعني إلى الخبر إلى ما جاء. إذا قلت لو كان بدل الأبي جدا ما تمت أي هاي يعني نحن في السياق هذا أي هو يقول يعني قصدك كان بدل الأبي جد جدا نعم صح، لكن هنا لو كان بدل الأبي جدا ما استقامت. وش يصير ماذا تقول؟ كما لو قلت لو جاء زيد ماذا تصنع؟ لكن هنا نقول جد وتكون هنا تامة يعني التقدير ولذا لو وجد بدل الأبي جد في العمريتين فتكون كان هنا تامة مثل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى المسلم. ولذا لو كان بدل الأبي جد في العمريتين لكان النم الثلث كاملا لأنها أقرب منه فلا يزاحمها في كامل حقها. أمثلة أحوال الأم: هلك هالك عن أم وأب للأم الثلث بتمام الشروط والباقي للأب. أم وأب للأم الثلث بتمام الشروط، ما هي الشروط؟ عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. نعم. والمسألة ليست إحدى العمريتين، ثلاثة شروط. ثانيا: هلك هالك عن أم وابن للأم السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. هلك هالك عن أم وأخوين لأب للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأخوين. ميراث الأب لا أربعة. هلك هالك عن أم وأخوين وأب، عن أم وأخوين وأب للأم السدس لوجود عدد من الإخوة. هلك هالك عن أم وأخوين وأب. الأم السدس لوجود عدد من الأخوة والباقي للأب، هذه أربعة ست شهور. شوف الآن عن أم وأخوين وأب، واللي قبلها عن أم وأخوين لأب، اللي قبلها لام وذي واو مختلفة. يعني كذا حطيت أربعة، المسألة الرابعة صارت الأمثلة على جميع الشهور. أي واجب مخالفة شيخ الإسلام واجب انطباق الشروط، لأن ذكر هنا شروط أرث الأمة السدس، يعني يذكر أن الأخوين يشترط في الإخوة إذا وجدوا أن يكونوا وارثين. وأخوين عن أم كل واحد بالنسبة للأب كل واحد. متى تقول تقول أخوي اليام أو الأب؟ لو كان الموجود في المسألة إناث الفروع أم، لأن الأب ما في فرق في حجبه للأخوة بين أن يكونوا أشقاء أو لأب أو لأم. وكذلك بالنسبة للفرع الوارث الذكر يحجب الأخوة سواء كانوا لأب أو لأم أو أشق. من الذي يختص بحجب الإخوة اليوم؟ من خصائصه أنه يحجب الإخوة اليوم البنات. هلك هالك عن بنت وأخ لأم، كم للبنت؟ النصف. والأخ لأم ها؟ ما للشيء. هلك هالك عن بنت وأخ شقيق، للبنت النصف والباقي لأخ الشقيق. إذن هنا هل نحتاج أن نقيد الإخوة نقول إخوة شقة أو أخوة لأب أو أخوة لأم؟ لا، حتى لو كانوا أخوين شقيق هلك هلك عن أم وأخوين لأب وأخوين لأم وأخوين شقيقين، المسألة سواء. واضح الآن؟ يعني الإطلاق هنا ضع الأخوين ما شئت، ضعهم لأم أو لأب أو شقة، لأن يعني المسألة لا تختلف. وإنما نحتاج إلى التقييد، يعني تقول لأم أو لأب، هذا فيما إذا كانت المسألة فيها أنثى من الفروع. ولو جاءك سائل وقال لك هلك إنسان عن أم وأخوين وأب، ما يحتاج تستفسر تقول وش ما الإخوة؟ هل هم شقة أو لأب أو لأم؟ ليش؟ لأنهم محجوبون على كل حال. لكن لو جاك إنسان قال هلك هالك عن أم وبنت وأخوين أو أخ، تقول ما المراد بالأخ هنا؟ إن كان شقيقا فله الباقي، أو لأب فله الباقي، أو لأم فلا شيء له. واضح؟ مثل جاك إنسان قال هلك هالك عن أم وأخ وعم، أم وأخ وعم، لازم تستفسر. ليش؟ لأن الأخ هنا إن كان شقيقا يسقط العم وليس له شيء من الميراث، وإن كان لأم فله السدس والباقي للعم. واضح يا عزيز؟ أنت ذكر النوم بس محمود يعطيك شحنة شحنة. وين هذي؟ ما عندنا أبناء. تأمل، ما عندنا أبناء. أي رقم كم؟ هلك هالك عن أم وأخوين وأب، للأم السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأب. ما لهم شيء، الأب يحجبهم. أي هذا على قول الجمهور. ها لا انت راي شيخ الاسلام ما لهم كان المساله ام واب. شيخ الاسلام كان المساله هلك هلك عن ام واب. لكن الجمهور يقول لا يشترط لحجب الاخوه لحجبهم الام ان يكونوا وارثين. وهذا المثال لا بد من ذكره عشان تبين لك. انتهت هذه قراءه الان خلنا ناخذ الناس مسائل عشان. نعم من اللي بوهن البنات؟ ام واب ايش بعد؟ واخوه وبنات وزوجه. الاخوه لهم لا شيء لهم. شوف متى شاهدت في المساله اصل وارث من الذكور او فرع وارث من الذكور فالحواشي لا يرثون شيء. يعني اذا رايت في المساله ام اب او ابن وفي المساله اعمام او اخوه ذكور او اناث ما لهم شيء من الميراث. واضح؟ اي مثل هلك هالك عن ام واب واخوه شقه ما لهم شيء. ام واب واعمام ما لهم شيء. طيب هلك هالك عن ام وابن واخوه ما لهم شيء. ام وابن واعمام ما لهم شيء. اي لان العصبه بنوة يبدأ بالبنوة، أبوة أخوة عمومة ذو الولاء. فالأصل الوارث من الذكور سواء كان أبا أو جدا على الراجح، والفرع الوارث الذكر يحجب الحواشي مطلقا. ما يمكن يرث إنسان من الحواشي من الإخوة والأخوات مع وجود أصل وارث ذكر أي فرع وارث ذكر. واضح؟ يعني هؤلاء أيضا ما يمكن يعني اللي يدين الميت بلا واسطة هذا أيضا ما يمكن يحجبون في أي مسألة حج حرمان. كل من يدري إلى الميت كل من يدري إلى الميت بغير واسطة ما يمكن يحجب حج حرمان أبدا. وهما ستة، من؟ الزوجان والأبوان والابنان والأبناء والولدان. الزوجان والولدان والأبوان هؤلاء ستة ما يمكن يحجبون، لا بد إذا وجدوا في مسألة يرثون. لكن قد يرثون نصيبا كاملا وقد يرثون بعض النصيب بعض النصيب. نعم يلا نعطيه مناسخة ولا ناخذ مناسخات او تونا؟ ها لا هذه نافله، هذه نافله. طيب ناخذ هلك هالك عن